أم موسى مزقي صمت السنين، أم موسى مزقي صمت السنين، واحضري في كربلاء كي تسعديني. موسى ردوه صمت السنين، واحضري فيك موسى مزقي صمت السنين، واحضري فيك بلا كي تسعديني. موسى you are. Thank you.